السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه. وبعد ذلك فالأحداث أول ما نتحدث عنه اليوم بعون الله سبحانه وتعالى هو أننا نعلق على بعض الأحداث الواقعة من مفروض الشرع كما هي عادتنا أننا ننقل الحدث ونعلق عليه من خلال مفروض شرعي بأدلة الفقهاء السنة بتاعت العلماء السلف رضي الله عنهم. وأول قول نعلق عليه هو في الرجالة السريعة أن الحكومة المصرية الآن تسعى إلى أخذ القلب من مجموعة الدول الأوروبية قلب يسير جدا مقداره 60 مليون دولار فقط و 60 مليون يورو مهم يعني، وتسعى إلى أخذ قلب من السعودية أيضا. وهذه الحدود حدود جبلية إلى معنى اختزال الشريعة الإسلامية في بعض الشكليات وبعض الشعارات دون إقامة صحيحة لدين الله سبحانه وتعالى وشرع الله سبحانه وتعالى. وهذا القرض الذي يريدون أن يأخذوه من الاتحاد الأوروبي المحبوبة بفائدة طبعا فائدة جوية من ضرائب 2.27% نقول 2.25%. وطبعا هذه الفائده متراكبه، يعني لو تاخروا في السداد تزداد الفائده كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. الخلاصه ان الدوله تسعى الى او الحكومه تسعى الى حل بعض المشاكل الاقتصاديه عن طريق الربا. وسنعلق على المساله من منظورين، منظور شرعي ومنظور واقعي. اما المنظور الشرعي فهو لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكما نعلم من الأحاديث الصحيحة ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فتح الطائف وكان أهلها فقال يا رسول الله ان عامة اموالنا من الربا فاهدى لنا الربا. فقال ان الله عز وجل حرم ببلادها. فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم رغم ان عامة معاملتهم ومكاسبهم كان من الربا. وانزل الله عز وجل قوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا ما بقي من الربا فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فأي مسلم وأي مؤمن بكتاب الله سبحانه وتعالى يؤمن أن الله سبحانه وتعالى إذا حارب قوما وأعلن أعداء عليهم فإن هؤلاء القوم سيحل عليهم الخراب والضرر. وإذا كنا قد رأينا منذ سنوات عام 2008 و2009 أن ظهر أزمة ضخمة جدا في إنجلترا وفي أمريكا وهي مسؤولية وقتها بأزمة البنوك العقارية. إنه الناس بتيجي عشان تشتري فيلا أو بيت أو أي شيء بيعطوا البنك بيديهم فلوس زي ما هم عايزين يشترون بها فيلا أو بيت أو مكان زي ما هم عايزين. فأنا بقول وهذه القروض التي تمنح لهؤلاء الناس عشان تسدد البنك يحصل يعني كل التحصيل عن طريق الايجار وتحصيل الضرائب الربويه. والبنك هي عباره عن له لجنه اخرى تشغل بالايجار واخرى تشغل بالايجار. فاعتقد في النهايه حصلت ازمه في 2009 في انجلترا اللي هي ازمه البنوك العقاريه انتهت. أما أن أقول هذا الكلام وأن أقول قال الله سبحانه وتعالى وخالق الخلق والعليم بشؤونهم وما يصلحهم وما يفسدهم، ثم إذا جلسنا في موقع السياسة تعالى غير شرع الله سبحانه وتعالى وجرنا صفحة عن الأحكام الشرعية كأن الدين شيء والدين ده مجرد كلمات بتقال فقط، كمجرد كلمات فقط لا أصل ولا أثر، يبقى لا بد أن نواجه هل نحن مسلمون أم لسنا مسلمين. لا تترك أكثر من ذلك. طبعا جه حصل أن بعض أعضاء حزب النور هداهم الله سبحانه وتعالى اعترضوا وقالوا أن ده صح أخذ الفقد وأن لا بد من استئذان لجنة علماء الأزهر. جه عصام العريان الإخواني وأنا متحدث باسم الإخوان المسلمين قال ليس هناك شيء اسمه مراجعة الأزهر، هذا كان أمر حياتي من الأمور الحياتية، ونحن اللي هو مجلس الشورى عليا الجهة الوحيدة المختصة بإصدار التشريعات، فمش حاجة اسمها مراجعة الأزهر. احنا بغض النظر عن موقفنا نحن من الأزهر، ولكن الرجل قال رجلا أخطر من الفعل وهو عاوز يقول احنا مش ملزمين لا بأقوال علماء ولا بفتاوى علماء ولا بأدلة شرعية، احنا اللي بنشرع. وهو بذلك رغم ان ينازع الله عز وجل في أولويته، وبذلك تستحل حراما مشبعا عليه، وكما نعلم انه اجمع العلماء على ان من استحل حراما مشبعا عليه فهو كافر خارج من مله الاسلام. من استحل حراما مشبعا عليه فهو كافر خارج من مله الاسلام. والادلة على ذلك كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن الكافرين إنما النسيء زيادة القلوب يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فقول الله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة الكفر يعني المشركين كانوا كفارا وازدادوا كفرا الى ربهم باستحلالهم القتال في الاشهر الحرم. استحلالهم القتال في الاشهر الحرم هي النسيء التلاعب في الاشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال. فالمقصود ان استحلال الحرم، وكما في حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله سبحانه وتعالى اني خلقت عبادي كلهم حنفاء، أي على ملة التوحيد ما دليل على الشرك، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم، فحرمت عليهم ما أحللت لهم. الله قد جعل الخروج عن الدين كان سببه تحريم ما أحل الله، فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانا. والحديث رواه مسلم. إذا استحلال الحرم كفر، والحاج عصام العريان يقول إننا مش محتاجين إنهم ليسوا محتاجين إلى مراجعة الأزهر في مسألة القرض الجبري، وإن دي أمور حياتية، وطبعا بذكر الكلام كله خلاص يبقى برضه لو كان الناس هتحل الزنا دي حاجة حياتية، ولو ناس هتقتل الناس دي حاجات حياتية وحاجات سياسية، يبقى أي شيء في الدنيا حاجات حياتية. إنما ما دامت هذه المسألة متعلقة بدين الله وفيها نص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا إجماع العلماء، يبقى مش حاجة اسمها تقول لنا دي حاجات حياتية. يبقى أنت ترفض لفظا واضحا لما شرعه الله سبحانه وتعالى. نقول لك الإجابة حرام تقول لنا دي حاجات حياتية. يعني ايه؟ يعني ما يكونش في نص من القران ولا من السنه؟ فده يعني نقدر نسميه ايه؟ نسميه لغط الاحكام الشرعيه. مش عاوزين نتكلم بقى كلام العلماء ونقول ان ده استهبال على الاحكام الشرعيه. طبعا لا ادري كيف يوفق الله عز وجل هؤلاء الناس شرعا. وبعدين الشخصيه انا مقتول عده الاف من المرتدين في سيناء لكي ازرعها بشجره. هذه الشجره اسمها البوبه، وهذه الشجره تنبت ثمره يباع كيلو منها ب$100 في اوروبا، كيلو $100، وهي تزرع باي مياه حتى المياه المائيه، المياه لا تطلع في فوق ولا تزرع الا في الصحراء. وقال انه وفقا للدراسه الموضوعه ان هذه الشجره زرعت بكثافه في سيناء لانها منطقه صحراويه بغداد، سيكون العائد منها 28 ضعف دخل قناه السويس في السنه. نتخيل الوضع هنا في الثانية 28 ضعف دخل قناة السويس في السنة. فهناك أشياء كثيرة جدا. واخد بالك كده؟ ولكن عندما تنزل على أرض الواقع تجد إنه دايماً مفيش حلول جديدة. الحلول كلها بيقول لك بس إحنا هنعمل إيه؟ إحنا مفيش الدولة غير كده. لماذا؟ فبالحقيقه لا توجد نيه للاصلاح ولا توجد نيه لتطبيق الشريعه الاسلاميه.